بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخدعنك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا، عمي القلوب عروا عن كل قائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا. مهما ملأتم بالدعاوى أسطرا، تحكي ببؤس اللواتي وشقائي. أنت حرة. فإذا فسدت المرأة فحق اليهود أن يطمئنوا وأن لا يقلقوا كثيرا. إحصاءات. إن نسبة الزيجات الحقيقية في فرنسا 8 في الألف. إحصاءات. 8 في الألف. وبأنني مأسورة ترنو إلى حرية في لجة الأهواء. أنت حرة. وتقول بريجيدا أولف هامر من السويد أقوال. إن حرية المرأة الغربية أقوال. حرية وهمية، لأنها لم تمنح المرأة في الحقيقة المساواة بالرجل إلا بعد أن جردتها من صفاتها الأنوثية. الأنوثة خصيصة شريفة في نظر الإسلام. أنت حرة. لم تنل المرأة الغربية تحررها ووصولها إلى ما وصلت إليه المسلمة إلا منذ 165 عاما. أنت حرة. وهي لم تصل إلا إلى حرية فيها التمرد على الدين والأخلاق والعفة. فقل لماذا لا يكون الإله أنثى؟ خسئتي. لماذا لا تكون النبوة في النساء؟ خسئتي. ما هذا الحي؟ خسئتي. ما هذا الظلم؟ خسئتي. فهل أدركت يا حفيدة عائشة وأسماء وخديجة وسمية، هل أدركت حقيقة الحرية؟ أنت حرة. هل أدركت حقيقة ما يطالبون به؟ دعاوة. إنهم يطالبون بما يحرر المرأة من عقيدتها. دعاوة. فترفض الاستسلام لله وتنقاد لهواها. دعاوة. وشيطانها. دعاوة. يطالبون بما يحررها من قوامة الرجل عليها. دعاوة. ليسهل اصطيادها وخداعها. دعاوة. يطالبون بما يحررها من خلقها. دعاوة. لتستهين بالصداقات المشبوهة. دعاوة. والعلاقات المحرمة. دعاوة. وبما يحررها من حيائها. دعاوة. فتستمرئ الاختلاط. دعاوة. ومزاحمة الرجال. دعاوة. وبما يحررها من حشمتها. دعاوة. فتستسيغ عرض جسدها. دعاوة. إبداء مفاتنها لذئاب البشر. مهما نعدتم حشمتي بتعنت، مهما حشدتم زيفكم للقائي. أنت حرة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انتبه. الشيطان شيخهم يأمرهم بالتدرج. انتبه. حتى لا تنكشف أمورهم وتفتضح خططهم. أنت حرة. تلك المحاذير وغيرها حماية لك لتكوني عالية القدر. حرة. عفيفة الأخلاق. حرة. شريفة العرض. حرة. مصونة الجسد. حرة. طاهرة القلب. حرة. محفوظة عن كل عين خائنة. حرة. محروسة من كل يد فاجرة. حرة. محمية من كل ابتسامة ماكرة. حرة. أو خلوة محرمة. حرة. لماذا؟ لماذا؟ لتكوني حرة في عبوديتك. حرة. صادقة في إسلامك. حرة. مستجيبة لخالقك لا لشهواتك. حرة. منقادة لربك لا للمتاجرين بأنوثتك. متابعة لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم لا للدعاءات المطالبين زورا بحريتك. أما حرة. أنت حرة. مهما بثثتم في طريقي فكركم، مهما ادعيتم ذلتي وعناي، مهما فعلتم ذا حجاب عزتي، ولسوف تبقى عفتي وحياتي. تسجيلات القادسية الإسلامية بالخرج تقدم أنت حرة. الحمد لله الذي رفع شأن المرأة وأعلاه ووفق المسلمات الصادقات لرضاه. قال الله تعالى: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ دين الله الذي أوحاه وبين في حجة الوداع حق المرأة على الرجل وأوصاه وأوضح تفاصيل الحقوق الشرعية للمرأة بما يلجم دعاة التحرير والمساواة. فقال عليه الصلاة والسلام في وصية مجملة: استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. أما بعد، فهذا عمل نخرجه للناس لتثبيت نساء المؤمنين على الفضيلة وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة، إذ حياة المسلمين المتمسكين بدينهم اليوم المبنية على إقامة العبودية لله تعالى وعلى الطهر والعفاف والحياء والغيرة حياة محفوفة بالأخطار من كل جانب بجلب أمراض الشبهات في الاعتقادات والعبادات وأمراض الشهوات في السلوك والاجتماعيات وتعميقها في حياة المسلمين في أسوأ مخطط مسخر لحرب الإسلام وأسوأ مؤامرة على الأمة الإسلامية تبناها النظام العالمي الجديد في إطار نظرية الخلط وهي المسمات في عصرنا العولمة وهي الخلط بين الحق والباطل والمعروف والمنكر والصالح والطالح والسنة والبدعة والقرآن والكتب المنسوخة المحرفة كالتوراة والإنجيل والمسجد والكنيسة والمسلم والكافر ووحدة الأديان ونظرية الخلط هذه أنكى مكيدة لتذويب الدين في نفوس المؤمنين وتحويل جماعة المسلمين إلى سائمة تسام وقطيع مهزوز اعتقاده غارق في شهواته مستغرق في ملذاته متبلد في إحساسه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا حتى ينقلب منهم من غلبت عليه الشقاوة على عقبيه خاسرا ويرتد منهم من يرتد عن دينه بالتدريج كل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء وتسريب الحب والبغض في الله وإلجام الأقلام وكف الألسنة عن قول كلمة الحق وصناعة الاتهامات لمن بقيت عنده بقية من خير ورميه بلباس الإرهاب والتطرف والغلو والرجعية إلى آخر ألقاب الذين كفروا للذين أسلموا والذين استغربوا للذين آمنوا وثبتوا والذين غلبوا على أمرهم للذين استضعفوا ومن أشأم هذه المخاطر وأشدها نفوذا في تمييع الأمة وإغراقها في شهواتها وانحلال أخلاقها سعي دعاة الفتنة الذين تولوا عن حماية الفضائل الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين إلى مدارج الفتنة وإشاعة الفاحشة ونشرها وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن مكانتها وفتح أبواب الأطماع في اقتحامها كل هذا من خلال الدعوات الآثمة والشعارات المضللة باسم حقوق المرأة وحريتها ومساواتها بالرجل وهكذا من دعوات في قوائم يطول شرحها تناولوها بعقول صغيرة وأفكار مريضة يترجلون بالمنادات إليها في بلاد الإسلام وفي المجتمعات المستقيمة لإسقاط الحجاب وخلعه ونشر التبرج والسفور والعري والخلاعة والاختلاط حتى يقول لسان حال المرأة المتبرجة هيت لكم أيها الإباحيون أنت حرة فالمرأة تمر بمنعطف كبير المرأة المسلمة في هذا الزمن لأن الأعداء يستهدفونها في دينها وفي أخلاقها فإذا أدركت خطورة هذا الأمر نجت بأمر الله عز وجل وإذا لم تدرك هذه اللعبة ربما تكون الضحية أنت حرة مكانة المرأة في الإسلام فلا يمكن للإنسان أي إنسان أن يعرف حقيقة تكريم الإسلام للمرأة ورعايته وعنايته بها إلا بعد أن يتعرف على ما في الإسلام من تشريعات تخص المرأة وتحميها من غيرها بل من نفسها وتحفظها في مالها وجسدها ومشاعرها وعواطفها أي أنها تحفظها روحا وجسدا أو بعد أن يقارن ذلك الإنسان بين المجتمعات والأسر اللاتي التزمن بالإسلام حقيقة وبين المجتمعات والأسر وكذلك النساء اللاتي جهلن الإسلام أو خدعن بشعار الحرية فزهدن في تشريعات الإسلام الربانية هنا وهنا فقط تظهر حقيقة تكريم الإسلام للمرأة وتزال غشاوة مزاعم الغرب الكافر والوثني الشرقي بأن الإسلام ظلم المرأة كما تزول كذلك غشاوة ذلك التضليل عن عيون المخدوعين بتلك المزاعم ممن قل أو انعدم نصيبهم من العلم من المسلمين لقد كرم الإسلام المرأة طفلة وبنتا وزوجة وأختا وأما وجدة فبين ما لها وما عليها بل منع وحرم وأدها طفلة ونهى عن ظلمها بنتا لقد حرم عضلها أختا وزوجة وأوجب برها أما وجدة لذا قال عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك بل بلغ تكريم الإسلام للمرأة أيتها الأخت المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بموعظة تناسبهن كما في الأعياد، بل خصص لهن مجالس للتعليم والوعظ، فقال ذات مرة: موعدكن بيت فلانة. لقد حمى الإسلام المرأة زوجة ومطلقة، كما قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الأنوثة خصيصة شريفة في نظر الإسلام، ولذا شرف الله الأنثى بمنزلتها وجعل لها الحفظ والصون في بيتها وعند زوجها عند أبيها وأخيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. أنت حرة. أهداف خبيثة. إذا أدركنا حقيقة دعوات تحرير المرأة، سواء كان بالمطالبة بعملها خارج حصنها وأصل سترها، والدعوة المحمومة لمشاركتها للعمل في الشركات والدوائر والأسواق، علمنا أن هدف ذلك أهداف خبيثة الوصول إلى جسدها بأي صورة كانت، للنظر أو المحادثة أو المعاشرة. إذن فهم يطالبون بالمساواة لتقف معهم جنبا إلى جنب في المكاتب والحدائق والطائرات أهداف خبيثة. يطالبون بالحرية، وهدفهم حرية الوصول إليها بعد أن تتحرر من دينها وعفتها وقوامة الرجل عليها. يمجدون جمالها لترويج مجلاتهم وبضائعهم، فإذا كبرت لفظوها لفظ النوى. يتغنون بعبارات الحب حتى إذا ما برزت لهم بعيدا عن ضوابط الدين والعفة افترسوها. ولو رغبت مواصلة مشوار الحب المزعوم لتنكر لها من أفسدها وذهب يبحث عن مغفلة أخرى غيرها. ولو رغبت في الزواج من عشيقها المخادع لاستهجنها في قرارة نفسه واعتذرها بأعذار واهية رغبة في التخلص منها. ولربما تزوجها على شريعة القطط بل الكلاب والخنازير، كما في بعض المجتمعات التي تفشت فيها أنواع النكاح المخالفة لشريعة الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق من قال: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أنت حرة. يقول شاؤول أقوال بريمان، وهو ضابط استخبارات في إسرائيل، الجهاز الاستخبارات الإسرائيلي المسمى بالشاباك، يقول: كلما توجهت المرأة العربية نحو أنماط الحياة الغربية فإننا يمكن أن نشعر بالأمان. إذن إذا توجهت المرأة المسلمة إلى أخلاق الغربيات فيشعر أعداؤنا بالأمان. بل قال بيريز أمام أعضاء حزب العمل أقوال: إن من يريد التأكد أن أوسلو قد حققت مكاسب كبيرة لدولة إسرائيل فلينظر إلى عدد النساء اللاتي خلعن الحجاب في غزة بعد تشكيل السلطة. إذن مقياس النجاح عند هؤلاء بهذا الصلح هو مقدار ما تحقق من إفساد المرأة المسلمة. بل قال أي بيريز أقوال: إن التزام المرأة العربية بالتقاليد الإسلامية أمر يجب أن يدعونا للقلق. ذكرت هذا مجلة الشقائق في عددها الموجود في السوق في عدد جماد الآخرة من هذا العام 1421 العدد 36. أنت حرة. الحرية الغربية متى ولماذا ظهرت؟ إن الحرية في المجتمع الغربي يعاد أصلها وبدايتها إلى الثورة الفرنسية التي قادها رجال المحافل الماسونيون، وتمثل ذلك بعدة مراحل: أولها فصل الدين عن الدنيا، ثانيها فصل الدين عن العلم، ثالثها فصل الدين عن الأخلاق. والهدف من ذلك تحطيم القيم والأخلاق وتدمير قوى الأمم وشبابها ومقدراتها. لذلك كانت النظريات السائدة في أوروبا تقضي بأن الكنسيون هم وحدهم الذين يجب أن يفكروا، أما العبيد فعليهم اتباع قادتهم مثل قطيع الغنم. هذه المفاهيم وتلك النظريات هي التي أدت إلى الاستعلاء الكنسي والاستبداد والقول بأن روما سادة وما حولها عبيد. فجاءت نظرية هيجل لتحطيم هذه المفاهيم، خاصة أنها صاحبت ظهور الثورة الصناعية، مما جعل العقلية الأوروبية تندفع نحو تحطيم كل الضوابط والقيود لكل ما هو ثابت ولكل ما هو مطلق وروحي، والذي قاد في ظنهم إلى التخلف والجمود، وفي الواقع أن هذه المفاهيم للحرية قد جرتهم من جديد لعبودية أشد، حيث استعبدتهم الشهوات وسرت فيهم الشبهات. أنت حرة. يجب أن ندرك جيدا أن دعوات تحرير المرأة في الغرب كان لها سبب، وهو أن الكنيسة كانت تستعبد المرأة بقوانينها الظالمة وأحكامها الجائرة التي كان القساوسة والقوانين الوضعية تؤكدها بين فترة وأخرى. ولذلك نجد أن هؤلاء الذين يزعمون التحرير تحرروا من دين باطل محرف ووقعوا في البهيمية. لذلك حصل أن انتقلت المرأة من ظلم إلى ظلم. أنت حرة. أيها المؤمنون، إنهم يدعون بدعوات الغرب التي جرت النكبات والويلات عليهم، حتى أصبح الشر والفسق وضياع الأنساب واختلاطها بينهم مضرب المثل لنا معشر المسلمين. أجراء، فهل يريد أجراء اليوم أن تصل الحال إلى ما وصلت إليه البلاد الأخرى من الحال الأخلاقية البائسة والواقع المر الأثيم أمام هذا العدوان السافر على الفضيلة والانتصار الفاجر للرذيلة، وأمام تجاوز حدود الله وانتهاك حرمات شرعه المطهر؟ نبين للناس محذرين من دخائل أعدائهم أن في الساحة أجراء مستغربين، أجراء، ولهم أتباع أجراء من سذجة الفساق، أجراء، أتباع كل ناعق يفوقون سهامهم لاستلاب الفضيلة من نساء المؤمنين وإنزال الرذيلة بهن، ويجمع ذلك كله قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ألم يدرك هؤلاء أن الإسلام بتشريعاته التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حررت المرأة من ظلم الجاهلية وإهانتها وإذلالها إلى عزة الإسلام وشرفها وحريتها الحقيقية؟ بل بين خصائص وحقوق للمرأة لم تنل المرأة الغربية تحررها ووصولها إلى ما وصلت إليه المسلمة إلا منذ 165 عاما، وهي لم تصل إلا إلى حرية فيها التمرد على الدين والأخلاق والعفة. ولكن هل تعتبر قد نالت تحررها الحقيقي بعد ذلك؟ نقول باختصار: لا، لكنها انتقلت من ظلم الكنيسة والقساوسة إلى استعباد الرجل لتحقيق شهواته وإشباع نزواته وتنمية تجاراته على حساب حيائها وشرفها وعرضها. مهما ملأتم بالدعاوى أسطرا تحكي ببؤس اللواتي وشقائي، وبأنني مأسورة ترنو إلى حرية في لجة الأهواء. مهما رأيتم منهجي رجعية، مهما رميتم بالشكوك إزاء. والآن أخواتي في الله، ما هي معالم شخصية المرأة المسلمة التي نخشى عليها؟ شخصية المرأة في خطر، ما هي المعالم التي ينبغي أن تكون في المرأة المسلمة؟ معالم الشخصية الإسلامية للمرأة كثيرة، ولكن يهمنا الأبرز والأهم. من أبرز قضايا في شخصية المرأة المسلمة الإيمان والتقى والأخلاق، أن تكون مؤمنة بالله عز وجل، محققة لعقيدتها، مقوية صلتها بالله عز وجل، متخلقة بأخلاق الإسلام كما وصف الله عز وجل هذه المعالم الشخصانية للمرأة المسلمة بقوله قانتات تائبات عابدات سائحات. قانتات قنوت له معاني كثيرة، منها طول السجود، طول القيام، كثرة العبادة، تشعر بصلة المرأة المسلمة بالله عز وجل. تائبات أخلاق المرأة المسلمة، كثرة الرجوع. عابدات محققات التوحيد لله عز وجل. فإذا حصل فيه ثقب في هذه الشخصية وخلل، عند ذلك على المرأة المسلمة السلام. الجانب الثاني من هذه المعالم العلم والوعي، لذلك أوجب النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم على المرأة المسلمة في الحديث الصحيح المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية صحيحة: وعلى كل مسلمة. مع أن المسلم يشمل الذكر والأنثى كما هو معلوم في لغة العرب. إذن العلم وتوظيف هذا العلم في إدراك المخاطر المحدقة اللي هو الوعي، هذه من المعالم المهمة في شخصية المرأة المسلمة. المرأة المسلمة الجاهلة الساذجة لا تعتبر مسلمة بالمعنى الحقيقي الكامل. من المعالم المهمة في شخصية المرأة المسلمة الهدي الظاهر، يسميه العلماء السمت، والأمور الظاهرة. لذلك رسم سبحانه وتعالى بعض هذا الهدي الظاهر بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال بعض العلماء وبعض المفسرين: مقصود بالزينة هنا الملابس الخارجية. إذن يجب على المرأة المسلمة أن تتحلى بالأخلاق الإسلامية الظاهرة واللباس الإسلامي. الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، يجب شرعا على جميع نساء المؤمنين التزام الحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، والساتر لجميع الزينة المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها عن كل رجل أجنبي، وذلك بالأدلة المتعددة من القرآن والسنة والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بعصر الخلافة الراشدة فتمام القرون المفضلة، مستمرا العمل إلى انحلال الدولة الإسلامية إلى دويلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وبدلالة صحيح الأثر والقياس المضطرد وبصحيح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا الحجاب المفروض على المرأة إن كانت في البيوت فمن وراء الجدر والخدور، وإن كانت في مواجهة رجل أجنبي عنها داخل البيت أو خارجه فالحجاب باللباس الشرعي العباءة والخمار الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة، كما دلت النصوص على أن هذا الحجاب لا يكون حجابا شرعيا إلا إذا توفرت شروطه، وأن لهذا الحجاب من الفضائل الجمة الخير الكثير والفضل الوفير، ولذا أحاطته الشريعة بأسباب تمنع الوصول إلى هتكه أو التساهل فيه. لا يخفى على مسلم أو مسلمة ما جاء من النصوص الشرعية التي تدل على ما فطر عليه الرجل من ميل نحو المرأة، وهذه من حكم الله تعالى في خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك يقول تعالى مؤكدا تلك الفطرة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذا فقد جاءت شريعة الإسلام بما يمنع افتتان الرجل بالمرأة حماية له ولها، وأعظم ما يفتن الرجل بالمرأة رؤيته لشيء من جسدها، لذا حمى الإسلام جسد المرأة إلا لمن يحل له النظر إليه. وسأذكر هنا باختصار وسائل حماية شريعة الإسلام لجسد المرأة. أولا: أمرها بالقرار في البيت لأنه أصل الستر، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إن قرار المرأة في بيتها وخدمتها لزوجها وحفظها لما يأمر وينهى وحسن تبعلها يعني علو منزلتها وحصولها على الأجر العظيم من الله تعالى. ثانيا، عند اضطرارها للخروج تلتزم بضوابط الخروج الشرعية، ولو كانت ذاهبة للعبادة في المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات، أي غير متجملات ولا متطيبات بل متغيرات الريح بسبب عدم وضع الطيب، بل ورغبهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المنزل من أجل الستر، فقال وبيوتهن خير لهن. ثالثا، إذا احتاج الرجال لمخاطبة النساء أو احتاجت النساء لمخاطبة الرجال فليكن من وراء حجاب، خمار أو جدار أو نحو ذلك، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. رابعا، أن الحجاب يكون لجميع بدنها لقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، حديث صحيح رواه الترمذي، بل حتى قدميها يجب أن تسترها لحديث أم سلمة وهو عند أحمد الترمذي والنسائي، فكيف عندما قال لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء، قالت أم سلمة في هذه الزيادة عند أحمد الترمذي والنسائي فكيف تصنع النساء بذيولهن، أي أسافل الثياب، قال عليه الصلاة والسلام يرخين شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، إذن القدم لا بد أن يستر، قال يرخين ذراعا لا يزدنا على ذلك. ولذا قال أحد شعراء العرب كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فجر الثياب مما تمدح به المرأة في الجاهلية والإسلام. خامسا، عندما تضطر المرأة للعلاج عند طبيب الرجل لا يجوز لها أن تكشف أكثر مما تدعو الحاجة لكشفه للعلاج وبحضور محرمها، وإذا تعذر عليها العلاج عند النساء ولو بأن تدفع شيئا من مالها لحماية جسدها وعرضها، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن ضاع فأرجعه ولست للعرض إن ضاع بمحتالي. سادسا، قال بعض الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها هذا إذا لم يكن عندها رجال أجانب، لذا يجب عليها تغطية وجهها حتى عند الإحرام إذا كانت بحضرة رجال أجانب أي ليس من محارمها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. سابعا، لم تؤمر المرأة في الحج والعمرة كما أمر الرجل بالرمل في الطواف وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، ولم تؤمر بالإسراع في السعي بين الصفا والمروة بين العلمين، وما ذلك إلا حماية لجسدها. ثامنا، لم يوجب الإسلام على المرأة الجهاد ما فيه من مغايرة المطلوب منها من الستر ومجانبة الرجال. تاسعا، عندما تخرج المرأة من بيتها لحاجة فينكشف شيء منها بدون قصد، هنا أوجب الإسلام على الرجل غض بصره حماية لجسدها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فما وقع من وقع في فاحشة إلا بسبب إطلاق بصره من الرجال والنساء. عاشرا، لو وقع بصر الرجل على شيء من جسد المرأة فجأة وبدون قصد وجب عليه أن يصرف بصره مباشرة، لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، رواه الإمام مسلم. 11، نهى الإسلام عن مجرد الوصف، لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، حديث متفق عليه، فإذا كان مجرد الوصف لا يجوز فكيف بالنظر إلى شيء من جسدها الذي حماه الإسلام. 12، جاء الأمر النبوي بالتفريق بين الأولاد ذكورا وإناثا في المضاجع عند بلوغ العاشرة من العمر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وما ذلك إلا حماية لأجساد الفتيات حتى من إخوانهن، لأنه قد ينكشف شيء منها وهي نائمة كما قال ذلك شراح الحديث. 13، حمى الإسلام جسد المرأة حتى من محارمها غير زوجها، فلا ينظرون إلا إلى ما يجوز لهم النظر إليه كالوجه والشعر والذراعين وأعلى الصدر وأسافل الساقين، أما ما عدا ذلك فلا. فليتق الله الرجال بنصح بناتهم وأخواتهم، وعلى النساء أن يتقين الله فلا يتكشفن بحجة أن هذا أخ أو أب أو ابن أخت أو ابن أخ أو عم أو خال. رابع عشر، حتى النساء لا يحل للمرأة أن تنظر إلى أي جزء من جسد امرأة مثلها، فلذلك ضوابط وحدود بينها العلماء وصدرت فيها فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء ومن صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم. أما الجوانب الأخرى التي تمنع افتتان الرجل بالمرأة فمنها أنه لا يجوز لها عند حديثها مع الرجال الخضوع بالقول بترقيق الصوت وتنعيمه حماية لها وحماية للرجل، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ما أكثر خضوع النساء بالقول في هذا الزمان، وما أكثر ما يظهر منهن من الفتنة لا في القول فحسب، بل في الخروج والولوج والدعوة إلى التفسخ والانحراف وترك الحياء الذي هو خير كله أبدا. حتى الخضوع بالقول حرام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كان النساء في الجاهلية خراجات ولاجات دون ضابط ودون إذن من زوج ومحرم، ولذا أمر الله تعالى المرأة المسلمة العفيفة الشريفة المصونة أن تلزم بيتها، وأن لا تخرج إلا لحاجتها، وأن يكون معها محرمها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي والحاكم بنحوه: أيما امرأة استعطرت ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا. أيها المؤمنون، حتى العطر فيه تقيد بأن يكون للزوج في بيته، ولا يعني هذا أن تكون تفلة، لكن الله سبحانه وتعالى أمرها بالقرار في البيوت، ومن لزوم القرار ألا تخرج متبرجة مستعطرة، زينتها لبعلها لا لغيره. كما تنهى عن الضرب بالرجل ليظهر صوت خلخالها، أو تحريك الحلي في اليد لإثارة الرجل وإغرائه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بل حتى تمايلها في مشيتها وإبراز شعرها يجعلها تدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في الخبر: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في صحيحه. أيها المؤمنون، حذار من هذا الصنف الذي بدأ يظهر، ولتحذر المرأة أن تنساق وراء الدعوات المرجفة المبطلة الضالة التي أصحابها دعاة على أبواب جهنم. دعاوى. إن المتابعة لكتابات وأقوال من نذروا أنفسهم وسخروا أقلامهم وبسطوا ألسنتهم زاعمين انتشار المجتمع من تخلفه سواء من الرجال أو النساء، لا يعجب من مطالبهم التي يدرك حقيقتها من له أدنى بصيرة، ويخشى من عواقبها من له أدنى نصيب من العلم. فمن ذلك المطالبة بنزع الحجاب مطالب وأنه ليس من الدين. وربما تلطفوا وقالوا إن وجه المرأة لا يجب ستره استغلالا للخلاف الفقهي، ثم دعوا للتخلص من الجلباب مطالب أو ما نسميه العباءة، وأن تبرج المرأة وسفورها عن وجهها ليس بمنكر ما دامت عفيفة مطالب، ودعوا المرأة إلى مشاركة الرجل في الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات والندوات كمؤتمرات سيدات الأعمال مع رجال الأعمال، واعتبروا اللقاءات عبر الدوائر المغلقة تشددا أو تخلفا مطالب، كما طالبوا بالنوادي الرياضية والمقاهي الليلية النسائية، ونددوا بخلو المسلسلات المحلية من العناصر النسائية المحلية، كما حرضوا النساء على التعليم العالي الذي يلزم لنيله الاختلاط أو السفر للخارج تحت دعوى المطلب التنموي والتقدم الحضاري مطالب. لقد صفقوا لخروج صورة المرأة على الصحف والمجلات وبروزها مغنية وعارضة أزياء ومذيعة جذابة، وزعموا أن القوامة هيمنة وتسلط، وأن تعدد الزوجات ظلم وإهانة، وأن منع الاختلاط شذوذ ورجعية. سبحان الله، بل جعلوا تلك المرأة الغربية والعربية والمسلمة التي نزعت الحجاب لتقود السيارة جعلوها مثلا يحتذى به، والفتاة العصرية في نظرهم هي التي تلبس البنطال وترتاد المطاعم وتتابع الرياضة وتتحدى من ينصحها ويعيدها إلى دينها ويطالبها بتحكيم شريعة نبيها، ثم جعلوا أن الفتاة العصرية هي التي تختار أجمل العبايات وأغلى الطرح وتتابع الموضة خطوة بخطوة بل خيطا بخيط. وكثير من الناس تغيب عنهم مقاصد البدايات، كما تغيب عنهم معرفة مصادرها، كما في تجدد الأزياء الموضة الفاضحة الهابطة، فإنها من لدن البغايا اللائي خسرن أعراضهن، فأخذن بعرض أنفسهن بأزياء متجددة هي غاية في العري والسفالة، وقد شحنت بها الأسواق وتبارى النساء في السبق إلى شرائها، ولو علموا مصدرها المتعفن لتباعد عنها الذين فيهم بقية من حياة. وسعوا في الترويج للمجلات الفنية المزينة بالصور الفاتنة على أغلفتها، وكرروا المطالبة بتعليم النساء للذكور ولو في المراحل الأولية كخطوة أولى مطالب، ودعوا للصداقة بين الجنسين وسهلوا تبادل رسائل ومشاعر الحب عبر زوايا الشباب مطالب في الصحف والمجلات مطالب، وطالبوا بتوظيف النساء في الدوائر والشركات والمؤسسات بل والأسواق المركزية، والاستفادة من حنانها ونعومتها طبيبة وممرضة للأطفال والرجال مطالب، كما طالبوا بحضور النساء للمباريات والجلوس مع الرجال أثناء الأمسيات واللقاءات في القاعات والصالات لغرض مزعوم هو المداخلات والمشاركة، إلى غير ذلك من المطالب التي لا تنتهي، وربما كان ذلك مشروطا تغريرا واستخفافا بما يسمونه وفق ضوابط الشريعة السمحة أو حسب ما يتفق مع عادات المجتمع وتقاليده أو في إطار العقيدة السمحة. وأجزم أن معظم هؤلاء لا يفرقون بين العقيدة والشريعة فضلا عن معرفة أصول العقيدة وضوابط الشريعة. مهما رأيتم منهجي رجعية رجعية، مهما رميتم بالشكوك إزائي، مهما نعدتم حشمتي بتعنت بتعنت، مهما حشدتم زيفكم للقائي. انتبهي، يجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاج العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهن في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وألا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة التي تخترق النصوص وتهدم الأصول وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط الذي حل بديار القائلين بهذا الشذوذ. ونقول لكل مؤمن ومؤمنة فيما هو معلوم من الشرع المطهر وعليه المحققون أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر. هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء. وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا، فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى. وإن من الخيانة في النقل نسبة هذا القول إلى قائل به مطلقا غير مقيد، لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر، مع ما هو مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غشي بلاد المسلمين. والواجب أصلا هو ستر المرأة بدنها وما عليها من زينة مكتسبة، لا يجوز لها تعمد إخراج شيء من ذلك لأجنبي عنها، استجابة لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة مع نسائهم وعمل المسلمين عليه في قرون الإسلام المتطاولة. والحمد لله رب العالمين. الحجاب الحجاب، والصون الصون، وقولوا لهن بلسان واحد: أختاه لا تهتكي ستر الحياء ولا تضيع الدين بالدنيا كمن جهلوا، والله لو كنت من حور الجنان لما نظرت نحوك مهما غرني الهدل. أختاه إنا نخاف الله فاستتري، ولتعلمي أننا بالدين نشتمل، تمسكي بكتاب الله واعتصمي، ولا تكوني كمن أغراهم الأجل. أختاه كوني كأسماء التي صبرت، وأم ياسر لما ضامها الجهل. كوني كفاطمة الزهراء مؤمنة، ولتعلمي أنها الدنيا لها بدل. كوني كزوجات خير الخلق كلهم، من علم الناس أن الآفة الزلل. من صانت العرض تحيا وهي شامخة، ومن أضاعته ماتت وهي تنتعل. كل الجراحات تشفى وهي نافذة، ونافذ العرض لا تجدي له الحيل. من أحصنت فرجها كانت مجاهدة كمريم ابنة عمران التي سألوا. ومن أضاعته عاشت مثل جاهلة، تريد تسير من قد عاقه الشلل. أختاه من كانت العلياء غايته، فليس ينظر إلا حيث تحتمل. أختاه من همه الدنيا سيخسرها، ومن إلى الله يسعى سوف يتصل. أختاه إنا إلى الرحمن مرجعنا، وسوف نسأل عما خانت المقل. أختاه عودي إلى الرحمن واحتشمي، ولا يغرنك الإطراء والدجل. توبي إلى الله من ذنب وقعت به، وراجع النفس إن الجرح يندمل. انتبهي. تقليد الكافرات الذي قد يصل إلى حد الإعجاب واعتقاد أن ما هن عليه هو الأفضل والأكيس والأنفع للمرأة المسلمة، هذه ردة صريحة عند العلماء، أن تعجب المرأة المسلمة بأخلاق الكافرات وأن تقلدهن على وجه الإعجاب والاقتناع واعتقاد أنهن أفضل وأكمل مما كن عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة ونساء السلف، هذه ردة صريحة. وقد حصل مع الأسف أن فئام من نساء المسلمين يعتقدن هذه العقيدة وينظرن هذه النظرة وينطلقن هذا المنطلق، بل وصلت في بعض الأحيان إلى بعض المنتسبات للإسلام من زنادقة المتحررات من العقيدة المخدوعات بالغرب، من وصلت الجرأة بهن إلى التألي على الله ورد أحكام الشرع والاقتراح على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خدع بهؤلاء فئام من النساء. لذلك أحيل في هذه الجزئية إلى كتاب عبد السلام بسيوني ماذا يريد من المرأة، فقد نقل نقولات عجيبة عن هذه الشريحة التي وصلت بهن الحال إلى الجرأة على دين الله عز وجل، حتى أن بعضهن نسأل الله السلام والعافية مثل نوال السعداوي مثلا، هذه العجوز الشمطاء التي تمثل مع الأسف بلاد المسلمين في المؤتمرات النسائية الخبيثة، تقول لماذا لا يكون الإله أنثى، لماذا لا تكون النبوة في النساء، ما هذا الحيف، ما هذا الظلم. فالذي يقرأ مثل هذه الطروحات ويقتنع بها ينبغي ألا نختلف في كفره. أنت حرة. إن حرية التفكير مكفولة، وقد منح الله الإنسان الحواس من السمع والبصر والفؤاد ليفكر ويعقل ويصل إلى الحق، وهو مسؤول عن التفكير الجاد السليم، ومسؤول عن إهمال حواسه وتعطيلها، كما أنه مسؤول عن استخدامها فيما يضر. أما حرية الاعتقاد فلم يمنحها الله سبحانه مطلقة بحيث يعتقد كل إنسان كما يشاء، بل أن الله تبارك وتعالى يلزم العقلاء البالغين من البشر باعتقاد ربوبيته وألوهيته وطاعته والخضوع له وحده، ولا يقبل منهم غير ذلك. ثم قال بعد أن برهن لحرية التفكير وبهذا الضابط، نقول إن حرية الفكر والتفكير مكفولة مطلقة، ولكن حرية الشهوة مقيدة، فمن غير المقبول في العقول الاندفاع وراء الرغبات والغرائز، لأن طاقة الإنسان محدودة، فإذا استنفذت في اللهو والعبث والمجون لم يبق فيها ما يدفعها إلى الطريق الجاد ويدلها على مسالك الحق والخير. وبناء عليه فإن ما يرى في عالمنا المعاصر وحضارته المادية من إيجابيات خيرة فهي من حسن استخدام حرية الفكر والنظر، وما يرى من أضرار وانتكاسات وقلاقل نفسية وغير نفسية فهي من إطلاق حرية الهوى والعبث. ومن أجل هذا فإننا نقول بكل قوة وثقة في الوقت الذي يطلق فيه للفكر حريته يجب أن تحجر النفوس عن أهوائها، فعلينا ونحن نتحدث عن الحرية أن نفرق بين الأمرين وأن نميز بين النهجين. انتهى كلامه حفظه الله. فهل أدركت يا حفيدة عائشة وأسماء وخديجة وسمية، هل أدركت حقيقة الحرية وأنها بالتحرر من هوى النفس والشيطان ودعاة الشر والفساد والذلة؟ الذلة لله الواحد الأحد الذي خلق ورزق وأمر ومنع عن علم وحكمة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنت حرة. الحرية المزعومة والتاريخ. ليعلم أن النداء بتحرير المرأة تحت هاتين النظريتين، حرية المرأة ومساواة المرأة بالرجل، إنما ولدتا على أرض أوروبا النصرانية في فرنسا التي كانت ترى أن المرأة مصدر المعاصي ومكمن السيئات والفجور، فهي جنس نجس يجتنب ويحبط الأعمال حتى ولو كان أما أو أختا. هكذا نشر رهبان النصارى في أوروبا هذا الموقف المعادي المتوتر من المرأة، بينما كانوا أي أولئك الرهبان مكمن القذارة في الجسد والروح ومجمع الجرائم الأخلاقية ورجال الاختطاف للأطفال لتربيتهم في الكنائس وإخراجهم رهبانا حاقدين، حتى تكاثر عدد الرهبان وكونوا جمعا مهولا أمام الحكومات والرعايا. ومن هذه المواقف الكهنوتية الغالية الجافية صار الناس في توتر وكبت شديدين، حتى تولدت من ردود الفعل لديهم هاتان النظريتان، المنادات بتحرير المرأة باسم حرية المرأة وباسم المساواة بين المرأة والرجل، وشعارهما رفض كل شيء له صلة بالكنيسة وبرجال الدين الكنسي. وتضاعفت ردود الفعل ونادوا بأن الدين والعلم لا يتفقان، وأن العقل والدين نقيضان، وبالغوا في النداءات للحرية المتطرفة الرامية إلى الإباحية والتحلل من أي قيد أو ضابط فطري أو ديني يمس الحرية، حتى طغت هذه المنادات بحرية المرأة إلى المنادات بمساواتها بالرجل بإلغاء جميع الفوارق بينهما وتحطيمها دينية كانت أم اجتماعية، فكل رجل وكل امرأة حر يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، لا سلطان عليه لدين ولا أدب ولا خلق ولا سلطة. حتى وصلت أوروبا ومن ورائها الأمريكتان وغيرهما من بلاد الكفر إلى هذه الإباحية والتهتك والإخلال بناموس الحياة، وصاروا مصدر الوباء الأخلاقي للعالم. إن المطالبات المنحرفة لتحرير المرأة بهذا المفهوم الإلحادي تحت هاتين النظريتين المولدتين في الغرب الكافر هي العدوى التي نقلها المستغربون إلى العالم الإسلامي. فماذا عن تاريخ هذه البداية المشؤومة التي قلبت جل العالم الإسلامي من جماعة مسلمة يحجبون نساءهم ويحمونهن ويقومون على شؤونهن ويقمنهن بما افترضه الله عليهن إلى هذه الحال البائسة من التبرج والانحلال والإباحية؟ بهيمية الغرب المتحلل، اسمعوا هذا القول واسمعنا أيتها الأخوات، إلى تحلل الغرب الذي يحلو للبعض أن يسميه تحضرا وتقدما وعصريا. يقول مفكر فرنسي شهير: لقد بلغ من نجاحنا في مساعينا في الربع الأخير من هذا القرن أن الابن غير الشرعي أصبح في منزلة الابن الشرعي سواء بسواء، ولا يبقى أمامنا بعد هذا النجاح سوى أن نسعى جميعا إلى أن يكون جميع أولادنا غير شرعيين، يعني أبناء زنا، لكي نستريح من هذه الموازنة بين نوعي الأولاد. انتهى كلام هذا المفكر. فهل بعد هذه البهيمية من بهيمية؟ أيها الإخوة أيتها الأخوات، لقد حل الزواج الحر محل الزواج المعروف عند الغرب، لأنه أنسب لفكرهم الضال وميولهم المنحرفة وفطرتهم المنتكسة، فلا التزامات ولا قيود، بل معاشرة بهيمية لفترة محدودة، ثم ينصرف كل طرف إلى سبيله ليبحث عن طرف آخر يقضي معه شهوته. حقا إنها شريعة القطط والكلاب. لذا فلا نستغرب عندما نقرأ إحصائية لنسب الزواج في فرنسا، والتي تقول إن نسبة الزيجات الحقيقية في فرنسا 8 في الألف، 8 في الألف. مجلة حياة في عددها الثاني موجود في السوق الآن كتبت تحقيقا عن انتحار مشاهير حتى لن يصعق ببعض الأسماء اللامعة من المشاهير، ممن هم يعني يعرفونهم الناس في هذه الأيام من المعاصرين، ممن انتحروا من الغربيات ومن المخدوعات العربيات بهؤلاء المشاهير أهل الفن وأهل الثراء وأهل الشهرة الأدبية، لم يجدوا حقيقة سعادة في هذا التحرر بالمفهوم الغربي وفي الشهرة وفي الفن. يراهم الناس يبتسمون في الشاشات وفي المجلات، ولكن هذه الابتسامات خلفها ركام وكوم من القلق ظهر بهذه موجات الانتحار الكبيرة في المشاهير. ولا أريد أن أذكر أسماء الآن، فلعل من يريد ذلك أن يرجع العدد وهو موجود في السوق ليقرأ العجب العجاب وليحمد الله عز وجل ولتقر عينه بهذا الدين. ومن الأمثلة القديمة أقصد نسبيا الصارخة ما زال العلم يتكلم عنها في الغرب الآن، انتحار مارلين مونرو، وهي من أشهر السينمائيات في أمريكا، كانت أشهر سينمائية في هوليوود، وحظيت بصداقة جون كينيدي الرئيس الأمريكي الذي له شهرته المقتول في الستينات، وأخوه كذلك كانت لها صلات وثيقة بكبار ثرياء في العالم ورجال الساسة، ومع ذلك عاشت تعيسة وجدت منتحرة وكتبت رسالة موجودة الآن في صندوق الأمانات في نيويورك كوثيقة تاريخية تدعو فيها المرأة، أي مرأة، إن لا تنخدع بالأضواء، إنني أتعس امرأة لا تنخدع بالأضواء، إنني أريد أن أكون أمة، أن أحلم ببيت، أن أكون في بيت عفيف وربي أطفالا، وهي عاشت المجد الدنيوي بأكبر معانيه. وهكذا غيرها كثير من المخدوعات في الغرب. بل الأرقام والدراسات والنتائج يضج بها الغرب الآن عن موجات القلق والانتحار والضياع التي تعيشها المرأة الغربية، إبراز حال المرأة الغربية وإبراز هذه السوءات والعورات والأورام والنتوءات أمام المخدوعات والفتيات المراهقات الساذجات يجعل المرأة المسلمة تختصر الطريق وترجع إلى دينها وتعتز بحجابها. أنت حرة. ها هي صيحات الغرب تتعالى وتقاريرهم تتوالى. أنت حرة. ألمانية مسلمة تنصح وأمريكية تحذر. ها هي المرأة التي عاشت الحياتين الجاهلية والإسلام في الغرب الظالم المتحرر تحذر وتنادي أخواتها المسلمات في بلاد المسلمين قائلة: لا تنخدعن بالغرب في أفكاره وموضاته، فهذا كله خدعة يستدرجوننا بها ليبعدونا عن ديننا تدريجيا وليستولوا على أموالنا. ثم تقول: إن 99 من الإناث في الغرب لم يصلن إلى ما وصلن إليه من مناصب حتى الوزيرة إلا بعد أن بعن أنفسهن، سواء بابتسامة أو بغيرها، فلا خوف في قلوبهن لله. إلى أن قالت داعية إلى تحقيق العبودية لله: إني أنصح إخواني وأخواتي بأن يعطوا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يعطوا هذا القول حقه من التطبيق. كما يؤلمني أن أرى إخواني وأخواتي، وهي تقصد المسلمين، يركضون إلى المكان الذي هربت منه بعد أن كاد يقتلني ويخنقني، ورغم أني من تلك البلاد فلن أعود إليها حتى أعي ديني جيدا وأدرس تفاصيله كلها، فالدين دون إسلام جحيم دائم. نعم أيتها الأخت المسلمة، إن الطريق إلى الحرية بالإسلام وليس بغيره من مظاهر المجون والخلاعة والتمرد على دين الله. الله أكبر. إن الحق أبلج والباطل لجلج، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيا مسلمات، إذا كانت هذه المتحدثة مسلمة فهناك الكثير الكثير ممن لازلنا على الكفر يحذرنا من حرية الغرب العفنة. نعم، يحذرنا من حرية الغرب العفنة. أنت حرة. مهما بثثتم في طريقي فكركم، مهما ادعيتم ذلتي وعناي، مهما فعلتم ذا حجابي عزتي، ولسوف تبقى عفتي وحياتي. خطط ماكرة. إن البداية مدخل النهاية، وإن أول عقبة يصطدم بها دعاة المرأة إلى الرذيلة هي الفضيلة الإسلامية، الحجاب لنساء المؤمنين. فإذا أسفرن عن وجوههن، حسرن عن أبدانهن وزينتهن التي أمر الله بحجبها وسترها عن الرجال الأجانب عنهن، وآلت حال نساء المؤمنين إلى الانسلاخ من الفضائل إلى الرذائل، من الانحلال والتهتك والإباحية، كما هي سائدة في جل العالم الإسلامي، نسأل الله صلاح أحوال المسلمين. واليوم يمشي المستغربون الأجراء على الخطى نفسها، فيبذلون جهودهم مهرولين لضرب فضيلة الحجاب في آخر معقل للإسلام، حتى تصل الحال سواء أرادوا أم لم يريدوا إلى هذه الغايات الإلحادية في وسط دار الإسلام الأولى والأخيرة وعاصمة المسلمين وحبيبة المؤمنين جزيرة العرب، التي حمى الله قلبها وقبلتها منذ أسلمت ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين إلى يومنا هذا من أن ينفذ إليها الاستعمار، والإسلام فيها بحمد الله ظاهر، والشريعة نافذة، والمجتمع فيها مسلم لا يشوبه تجنس كافر. مهما افتريتم لن تقضوا مضجعي، فالحق أزهق ليلكم بضيائي، ولئن زعمتم أنني مملوكة أنتم وربي من يود شرائي كي تقتلوا زهر الحياء بمهجتي كي تسلبوا حريتي وإبائي. أنت حرة. إن المتابعة للمؤتمرات والمؤامرات التي عقدت عن المرأة سواء المرأة عام 2000 أو مؤتمر السكان أو غيرها مما يسمى منع التمييز ضد المرأة، إن المتابع لكل ذلك يدرك أن هدف المطالب إباحة الشذوذ ونشر العلاقات الجنسية بلا زواج وإباحة الإجهاض والتنفير من الزواج وتوفير موانع الحمل وإلغاء ولاية الآباء على الأبناء ومساواة المرأة للرجل في كل شيء، ومنع دينها ووليها وأحكام بلادها وأعراف مجتمعها من أن تحول بينها وبين شهواتها. هذا ما يريدون ويقصدون بها المجتمعات الإسلامية التي تقيم للدين وزنا ويكون للولي سلطة على بنته، فهل يقبل بتلك المطالب عقل سليم فضلا عن دين قويم نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أولئك المفسدون لما رأوا أن مجتمعاتهم دمرت أخلاقيا وتفككت أسريا وتعالت صيحات العقلاء بأن نهاية تلك المجتمعات الهلاك والانهيار، أرادوا تعميم هذا الفساد بل الكفر، وصدق الله إذ يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهل بعدما طالب به أدعياء تحرير المرأة من فساد إنهم كما قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذا والله من الصد عن سبيل الله الذي ثمرته الضلال، كما قال تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وصدق الله إذ يقول عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيا أمة الإسلام، اصدعوا بالحق المبين وأعرضوا عن طريق المشركين، بيّنوا لهم تكريم الإسلام للإنسان، بيّنوا لهم خصائص المرأة في الإسلام، المرأة التي هي شماعة القوم وفريسة العصر ومصيدة السفلة والجهلة فكرا وشهوة. فإن لم يقبلوا الحق الذي به الكرامة والعزة والشرف والطهارة وموافقة الفطرة، وأن لقلوب عميت أن تستجيب لذلك، فهم متبعون لأهوائهم ظلما وضلالا، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتجب بعد ذلك المقاطعة لتلك المؤتمرات والمؤامرات والإعراض عنها وازدراء أهلها والتحذير منها. قال تعالى في وصف أهل الإيمان: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. بل لا تجوز مجالستهم، كما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد قال تعالى أيضا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهل يعي ذلك من يفتخر من المسلمين بما نفذته بلاده من تلك الضلالات الشاذة والانحرافات الأخلاقية والكفريات المعلنة مجاراة للغرب الكافر وقبولا لهداياه الفاسدة الكاسدة؟ قدم الشرق إلى الغرب نبيا هو عفو ومواس وصبور، ومن الغرب إلى الشرق هدايا من نساء وفسوق وفجور. أنت حرة. قضايا. لذلك انزعج الفرنسية، وفرنسا تعتبر معقل العلمانية في العالم، من حجاب فتاتين، مع أنها تنص في دستورها على أن هذا الأمر حرية شخصية، لأنها تعلم بأن هذا الحجاب خلفه مضمون فكري ومنطلقات منهجية يمكن أن يكون لها انبعاث ويمكن لها وجود. لذلك العلمانيون المتشددون في تركيا وفي غيرها من بلاد الإسلامية يدركون خطورة هذه المظاهر الإسلامية، فيشددون النكير على أصحابها ويسنون أشد العقوبات من أجل هذه المظاهر. إذن ينبغي علينا أن ندرك حقيقة أن هذا السمت الظاهر والحجاب هو حقيقة عنوان لفكر وإعلان عن عقيدة. قضايا. بل العجيب أن هتلر في كتابه كفاحي يتكلم عن المرأة الألمانية ودورها ولباسها، وأن هذا عنوان لنهضة الأمة الألمانية. قضايا. بل كما نشرته مجلة الشقاء في عدد الأخير احتفال في القصر، قصر الملكي في بريطانيا، مكتوب في بطاقة الدعوة لحضور الاحتفال ممنوع دخول النساء اللاتي لا يغطين ما فوق الركبة. وكان التعليق جميل حقيقة على هذا الخبر. ماذا يقول يعني الناس المخدوعين من هذا؟ هل هم رجعيون أهل القصر البريطاني عندما منعوا من لا تغطي فخذيها؟ إذن هذه المظاهر لها تأثير وتعبر عن فكر، تعبر عن منطلق. لذلك دور الأزياء التي يشرف عليها اليهود أدركت هذا الأمر وأغرقت أسواق المسلمين بهذه البرد وهذه الأزياء، ومن ثم أغرقت الأسواق بهذه الملابس العارية وشبه العارية حتى يكونوا مهزومين روحيا أمام هذه الأمور فينجرفون، فتتغير هوية المرأة المسلمة الظاهرة، تصبح بلا مظاهر تعبر عن عقيدة وتعبر عن مبادئ إسلامية. ومن هنا ندرك كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وتشديد في قضايا اللباس وتقليد الكفار، وقال رحمه الله كما قال ابن خلدون وغيره أن اللباس الظاهر يورث تخلق بأخلاق في الداخل، كما أشارت له نازك الملائكة في الارتباط بين المظاهر والأفكار والأرواح. حتى أن ابن تيمية رحمه الله قال أن من يلبس لباس الجند يشعر بالخشونة والرجولة، لباس الجندية، وهكذا من يلبس الملابس المائعة يشعر بتخنث ويشعر بميوعة. إذن هذه الألبسة وهذه الأنواع من الأزياء تورث طباع وتورث صفات، فلها ارتباط بالروح ولا ارتباط بالعقل. ومع الأسف الغرب الكافر بدراسات النفسية والاجتماعية يدرك هذا الأمر ووضع هذه الأزياء من أجل حقيقة القدح في الروحانيات وضرب العقائد في مهدها من خلال هذه المظاهر. لذلك هؤلاء الجهال الذين يقول ما علاقة الأزياء بالعقائد، ما علاقة اللباس بالأديان، نحن على الفطرة على التوحيد، هم حقيقة جاهلون بالشرع، جاهلون بالعقل، جاهلون بعلم النفس، وجاهلون بأبسط الأمور المتعلقة بهذا الموضوع. أنت حرة. قضايا. وليحذر المسلم من بدايات التبرج في محارمه، وذلك بالتساهل في لباس بناته الصغيرات بأزياء لو كانت على بالغات لكانت فسقا وفجورا، مثل إلباسها القصير والضيق والبنطان والشفاف الواصف لبشرتها إلى غير ذلك من ألبسة أهل النار. وفي هذا من الإلف للتبرج والسفور وكسر حاجز النفرة وزوال الحياء ما لا يخفى، فليتق الله من ولاه الله أمرهم. أنت حرة. قضايا. وما نزعت الغيرة من أمة إلا هلكت وانتشر الفساد فيها وانتكست فطرتها. إن فطرة الدين تعني أن يغار الرجل على المرأة وأن تغار المرأة على الرجل، أعني على زوجها، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، فلا يجوز لها بحال من الأحوال أن تأذن لأحد دون إخباره. في الحديث المتفق عليه: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله أو لا يبالي من دخل على أهله. رواه الطبراني وغيره. أيها المؤمنون، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم غيورا، وكذا كان أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، والله غيرته أعظم من غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرة أصحابه. أيها المؤمنون، إنه يجب أن نثق بالمرأة وأن نجعل لها ثقة محدودة برابط الدين، لا نعطيها حدودا تجري فيها أكثر مما حدده الشرع. الثقة بالمرأة المسلمة وعدم تلمس عثراتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. رواه البخاري. نهى صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. رواه مسلم. البيت والثقة في المرأة أن تكون قارة في بيتها، وأن تكون محتشمة في حجابها، ملتزمة بالكتاب والسنة، سائرة على نهج هدي خير الأمة صلى الله عليه وسلم مع نسائه وبناته. أيها المؤمنون، ليس البيت سجنا للمرأة، إنه حريتها وروضتها التي تسرح وتمرح فيها بما أحل الله. فمداعبة الأهل من السنة حتى يروح عنهم، ولكن في بيوتهم وفي حشمتهن، لا في خروجهن وتبرجهن. إذا أردت أن تعرف فضل الحجاب وستر النساء وجوههن عن الأجانب، فانظر إلى حال المتحجبات، ماذا يحيط بهن من الحياء، والبعد عن مزاحمة الرجال في الأسواق، والتصون التام عن الوقوع في الرذائل أو أن تمتد إليهن نظرات فاجر، وإلى حال أوليائهن، ماذا لديهم من شرف النفس والحراسة لهذه الفضائل في المحارم، وقارن هذه بحال المتبرجة السافرة عن وجهها التي تقلب وجهها في وجوه الرجال، وقد تساقطت منها هذه الفضائل بقدر ما لديها من سفور وتهتك، وقد ترى السافرة الفاجرة تحادث أجنبيا فاجرا تظن من حالهما أنهما زوجان بعقد أشهد عليه أبو هريرة رضي الله عنه، ولو رآها الديوث زوجها وهي على هذه الحال لما تحركت منه شعرة لموات غيرته، نعوذ بالله من موت الغيرة ومن سوء المنقلب. وأين هؤلاء الأزواج من أعرابي رأى من ينظر إلى زوجته فطلقها غيرة على المحارم، فلما عوتب في ذلك قال قصيدته الهائية المشهورة: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. وإن هؤلاء الأزواج من عربية سقط نصيفها خمارها عن وجهها، فالتقطته بيدها وغطت وجهها بيدها الأخرى، وفي ذلك قيل: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وأعلى من ذلك وأجل ما ذكره الله سبحانه في قصة ابنتي شيخ مدين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليس بسلفع من النساء واللاجة خراجة. والسلفع من النساء الجريئة الصليطة، كما في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي الآية أيضا من الأدب والعفة والحياء ما بلغ بابنة الشيخ مبلغا عجيبا من التحفظ والتحرز، إذ قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجعلت الدعوة على لسان الأب ابتعادا عن الريب والريبة. أنت حرة. قضايا المرأة المسلمة حية يكون الحياء شعارها ودينها الذي تتمسك به ولا تتخلى عنه، فإن تركته قيد أنملة كادت أن تكون من الهالكين، أو كانت إذا نزعت جلباب الحياء عنها. أيها المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه: الحياء خير كله. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وإذا نزع الحياء من نساء الأمة نزع منهن الدين، ودخلن في الضلال المبين. المرأة المسلمة حقا هي التي تجتنب الريب، تبتعد عن الشك، لا تدخل في مداخل الريبة ولا تدور حولها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أنت حرة. قضايا. فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، بعد هذا هل يوجد دين من الأديان أو نظام من الأنظمة أو قانون من القوانين يحمي المرأة بهذه الصورة أو بمعشارها، أو يصلح ليقال أنه حفظا للمرأة كرامتها وعفتها ومشاعرها؟ لا وألف لا، إلا دين الإسلام الذي هو دين الله، والذي أنزله من خلق الرجل والمرأة وهو أعلم بما يحفظهما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا فلتهنأ كل مسلمة لزمت حجابها، وكل مؤمنة استجابت لأوامر نبيها صلى الله عليه وسلم، وكل قانتة أطاعت ربها وخضعت لأوامره، وكل صادقة في انتمائها للإسلام، وكل صادقة في أقوالها وأفعالها، وكل صابرة على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره. ولتهنأ كل خاشعة ساكنة مطمئنة يعلوها الوقار والتواضع خوفا من الله، ولتهنأ كل متصدقة على الضعفاء والمساكين طاعة لله وإحسانا لخلق الله، ولتهنأ كل صائمة امتثلت أمر ربها طلبا للتقوى لقلبها وتزكية وتنقية لجسدها من الأخلاط الرديئة، وكل حافظة لفرجها عن الحرام مترفعة عن سبيل الخائنات زاكية بعرضها عن النجاسات. ألا فلتهنأ كل ذاكرة لله على كل حال متلذذة بتلاوة كتاب ذي العزة والجلال سبحانه. لكل أولئك نقول: إليكن وعد الله لكن. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أنت حرة. قضايا. حدثتني ابنتي الثانوية تقول: يا أبي، لو رأيت الطالبات الآن المتنمصات في المدرسة لم تلأت عجبا عن أشكالهن القبيحة. سبحان الله العظيم، أشكال قبيحة لا إله إلا الله، مع التكلف والعناية اليومية بهذا النمص والمساحيق، لكن ترى سبحان الله العظيم المسخ. لماذا؟ تغيير الفطرة. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بهذا الشكل وأوجب عليها بقاء شعر الحاجب، بل لعن من تعبث بهذا. فأي تغيير في هذه الفطرة هو مسخ. ولكن صدق الله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. سبحان الله العظيم، بل ذكرها سبحانه وتعالى بالصيغة الاستفهامية في آخر سورة الكهف: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. إذن تغيير حقيقة شخصية المرأة هو حقيقة مسخ وخسارة لمظهرها، وأمراض وأصباغ وقصات وشعور وأمور كثيرة. المرأة العفيفة، المرأة الصادقة في غنى عنها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، متفق عليه. أنت حرة. قضايا. عربية حريتي جعلت مني فتاة ما لها ند، أغشى بقاع الأرض ما سنحت، لي فرصة بالنفس أعتد. عربية فسألت مسلمة قالت نعم ولخالق الحمد، فسألتها والنفس حائرة والنار في قلبي لها وقد. من أين هذا الزي؟ ما عرفت أرض الحجاز ولا رأت نجد. هذا التبذل يا محدثتي سهم من الإلحاد مرتد. فتنمرت ثم انثنت صلفا ولسانها لسبابها عبد. قالت أنا بالنفس واثقة، حريتي دون الهوى صد. فأجبتها والحزن يعصف بي، أخشى بأن يتناثر العقد. ضداني يا أختاه ما اجتمعا، دين الهدى والفسق والصد. والله ما أزرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. أحد الصالحين ينصح إحدى الكاتبات المستهترات المتفرنجات المتغربات القادمات بفكر الغرب، فلما رأته يغض بصره قالت ارفع بصرك وانظر إلي، إنني لن آكلك. وجاءت تقول لماذا نحجب، هل نحن إلا بنات السفور؟ شيطان يتكلم، أنحيا كعيش المكمم دوما بهذا الحجاب الصفيق العتيق؟ وهل ستطول الليالي بنا على هذه الحال دون رفيق؟ تقول وقد ضيعت كل شيء عدا أنها من بنات الطريق. تقول وفي أحمريها نداء إلى الغرب يدعو بوجه صفيق: تكلم أجبني، فإني شئمتك تعرض عني ولا تستفيق. ألست تراني جميلة قد مهففة كابتسام الربيع؟ يقول رأيت بها كل شيء سخيف من العهر والقبح ما لا أقول. رأيت بها من صفات الرجال وفيها من الحسن ما قد يزول. تقول أجبني فإني كرهتك تعرض عني فماذا أقول. إنها زانية تدعو إلى الزنا، فاجرة تدعو إلى الفجر. أقول بأنك بعت الحياء وأصبحت في نظري كالبغاء. أقول بأنك نهب الطريق، فمن شاء جاء ومن شاء شاء. أقول بأنك للعابثين وللفاسقين وأنك مرسى لكل وبال. أقول بأنك لست الشريفة أو فالعفيفة يا ببغاء، تعيدين ما قاله الغرب عنا، كأنك لست ابنة الأتقياء، تنادين حريتي أطلقوها ولا تكتموها، فإني سأحيا بدون حياة. ألا تنظرين إلى الغرب ماذا جنى من حياة السفور المريع، يعيشون مثل البهائم حتى البهائم تأبى الطعام الضريع. أنت حرة. أخيرا يا أخواني الكرام، لا بد من التفاؤل، التفاؤل سبب لي للتغيير والعمل والنهضة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، فما حصل من تغيير شخصية المرأة المسلمة أمر موجع، أمر مؤلم، ولكن هذا لا يدعونا اليأس، إنما يدعونا للعمل ومضاعفة الجهد لتغيير هذا الواقع. أسأله سبحانه وتعالى بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكنا على الحق، وأن يرزقنا وإياكنا الاستقامة والثبات على الأمر حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم جنبهم شر الفتن يا رب العالمين، اللهم جنبهم شر الفتن يا رب العالمين. فاللهم اهدنا سواء السبيل في زمان خانت الألسنة فيه عقولها، وليحذر الذين يخالفون عن أمر الله وعن قضائه فيهم أن تصيبهم قارعة تذهب بما بقي من آثارهم في هذه الأرض كما ذهبت بالذين من قبلهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حسم واجب على من بسط الله يده إصدار الأوامر الحاسمة للمحافظة على الفضيلة من عاديات التبرج والسفور والاختلاط، وكف أقلام الرعاء السفوريين عن الكتابة في هذه المطالب حماية للأمة من شرورهم، وإحالة من يسخر منهم بالحجاب إلى القضاء الشرعي ليطبق عليهم ما يقضي به الشرع من عقاب، وإلحاق العقاب بالمتبرجات لأنهن شراك للافتتان، وهن أولى بالعقاب من الشاب الذي يتعرض لهن، إذ هي التي أغرته فجرته إلى نفسها. على العلماء وطلبة العلم بذل النصح والتحذير من قالة السوء، وتثبيت نساء المؤمنين على ما هن عليه من الفضيلة، وحراستها من المعتدين عليها، والرحمة بهن بالتحذير من دعاة السوء عبيد الهوى. على كل من ولاه الله أمر امرأة من الآباء والأبناء والأزواج وغيرهم أن يتقوا الله فيما ولوا من أمر النساء، وأن يعملوا الأسباب لحفظهن من السفور والتبرج والاختلاط والأسباب الداعية إليها ومن دعاة السوء، وليعلموا أن فساد النساء سببه الأول تساهل الرجال. على نساء المؤمنين أن يتقين الله في أنفسهن وفي من تحت أيديهن من الذراري بلزوم الفضيلة والتزام اللباس الشرعي والحجاب بلبس العباءة والخمار، وألا يمشين وراء دعاة الفتنة وعشاق الرذيلة. ننصح هؤلاء الكتاب بالتوبة النصوح، وألا يكونوا باب سوء على أهليهم وأمتهم، وليتقوا سخط الله ومقته وأليم عقابه. على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها، وليعلم أن محبتها كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكون بالقول والفعل فقط، بل تكون بذلك وبالتحدث بها وبالقلب والركون إليها وبالسكوت عنها، فإن هذه المحبة تمكن من انتشارها وتمكن من الدفع في وجه من ينكرها من المؤمنين. فليتق الله امرؤ مسلم من محبة إشاعة الفاحشة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت حرة. نعم والله يا جوهرة في عيوننا ولؤلؤة في قلوبنا أفيقي من غفلتك، واحذري أدعياء تحريرك، واعلمي أننا لا نحكم عقولنا وآراءنا وعاداتنا في دعوتك، ولا نأمرك بما يخالف فطرتك ويتعارض مع أنوثتك، بل نحكم كتاب ربنا في دعوتك، ونهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في نصحك وتحذيرك، راجين وجه الله أولا ثم قبولك الحق ثانيا، لتلحقي بركب العفيفات اللاتي رضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنهن من وصفنا بقول القائل: يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. العفيفات هن اللاتي يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. نصيحة: فيا هذه لا يخدعنك مظهر، لا تسمعن من العدو مقالا، ليس الجمال بنوع ثوب يرتدى، فالثوب لا يعطي النفوس جمالا، لكن ما هو في فؤاد طاهر عرف الحياة فضيلة وكمالا. نصيحة: واحذري من الكبر وهو أن تتكبري على الحق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الصحابة رضي الله عنهم: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن عليك ألا تتكبري برد الحق، فقد سئل الفضيل: ما التواضع؟ قال: أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. وأخيرا، طريق المرأة المسلمة إلى الحرية الحقيقية: أولا، بتقديم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أمر وعلى كل قول، والتحرر من الهوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثانيا، الصدق في